بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس القواعد الفقهية الخمس، قواعد الفقهية الخمس تحت عنوان شوارد الأنس في شرح أو نظم القواعد الفقهية الخمس. وقد سبق في الدرس الماضي الحديث حول مبادئ هذا الفن، وقلنا كل فن له مبادئ خاصة به، سواء كان من فنون الآلة أو غيره، وذكرنا مقدمة لا بد منها. وقلت غدا إن شاء الله سأتحدث وأذكر قصة أبي طاهر الدباس، لكن ارتأيت أن أؤخر الحديث على قصته إلى أول قاعدة من قواعد الفقهية الخمس، لأن لها ارتباطا بالقاعدة أو بالقواعد. ذكرنا من القواعد التأصيلية أن الأشياء تعرف بماذا؟ بحقائقها، وأن الأشياء أيضا تعرف بأضدادها، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. وقلنا مبادئ هذا الفن عشرة، وقد جعلها بعضهم ثمانية وبعضهم جعلها خمسة، لأنها أكيدة وأجمع وأشمل. ونظمها الصبان كما نظمها ابن زكري التلمساني. ومن يذكر منكم أبيات الصبان؟ إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والمثمرة وفضله ونسبته والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف. أحسنت، ومن دار الجميع حاز الشرف. وقال آخر وهو ابن زكري: فأول الأبواب في المبادئ، وتلك عشرة على مرادي، الحد والموضوع ثم الواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، تصور المسائل الفضيلة، ونسبة جليلة. ها من يتم زيد؟ ونسبة فائدة جليلة، حق على طالب علم أن يحيط، أن يحيط بفهم ذي العشرة، ميزها ينيط. أيوة زيد. البيت الأخير شنو هو البيت الأخير عاصم؟ بسعيه قبل الشروع في الطلب، في الطلب، بها يصير مبصرا لما طلب، بها يصير مبصرا لما طلب. المبادئ، المبدأ، المبادئ أو المبدأ جمعوا، المبادئ جمعوا ماذا؟ مبدأ. شنو هو المبادئ؟ هو ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما، بوجه ما. قلنا كل علم له مبادئ خاصة به، فلنبدأ مثلا بحد هذا العلم. ما حد هذا العلم؟ هو علم القواعد الفقهية، قانون، قل قانون، تعرف به أو إجماع، التي لا نص فيها من كتاب أو سنة أو إجماع. وهذه قلنا تشبه ماذا؟ تشبه المصالح المرسلة. قد سبق أن بينا المصالح تنقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام: المصالح المرسلة والمصالح المعتبرة والمصالح الملغية. الشرعية هي المعتبرة الملغية. إذن فحده قلنا عرفنا حد هذا العلم. فأول الآل إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع. ما موضوع هذا العلم؟ القواعد والفقه من حيث استخراج القواعد من حيث استخراج قواعد حتى ندرجها في علم الفقه من حيث دائما حيث تضاف إلى الجملة وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينول يحتمل. قل من حيث استخراج ما تقولش من حيث استخراجي أن هذا جائز من جهة اللغة ولكن ضعيف. حيث سهيل كما قال ابن هشام في ماذا؟ في التسهيل وكما قال أيضا غيره ولكن الأجود والأفضل والأفصح من حيث استخراج لأن حيث تضاف إلى ماذا؟ إلى الجمل مفهوم؟ ولذلك بعد حيث دائما يكون إذا كان هناك إن لا يمكن أن تقول حيث أن هذا لحن بل تقول حيث إن ألا وحيث ثم لا تفتحن وكم فقيه بعد ثم قد لحن أو تقول ألا وحيث ثم إذ وكلا وكسر إن بعدها تجلى إذن من حيث استخراجه. طيب فأول الأبواب في المبادئ وتلك عشرة على مرادي الحد والموضوع ثم الواضع. من هو واضع هذا العلم؟ قلنا الراسخون في الفروع الراسخون في الفروع. إذن فهو هذا العلم كان موجودا في خضم وفي بطون الكتب ولكن أول من استخرجها علماء الأحناف وعلماء الشافعية. من هو عالم كبير من علماء الأحناف؟ أبو طاهر الدباس وله قصة قلنا سنذكرها في أول قاعدة من هذه القواعد. ثم أيضا القاضي الحسين القاضي الشافعي نعم القاضي الحسين الشافعي. أما الدباس هو حنفي إمام من أئمة الأحناف. إذن المبدأ الثالث هذا. المبدأ الرابع ما هو؟ ثم الواضع والاسم. اسمه ماذا يقال له؟ معنا انتهى الحسن. اسمه ماذا يقال له؟ علم القواعد الفقهية ويقال له أيضا الأشباه الشبيه والمثيل والنظائر له نظير يكون له نظيرا الأشباه والنظائر سماه بهذا ابن نجيم وسماه أيضا السيوطي وغيرهما مفهوم؟ طيب الواضع الاسم الاستمداد مستمد من ماذا هذا العلم؟ من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأثار السلف الصالح أها وأقوال الفقهاء أها وأقوال مجتهدين وعلماء اللغة اللغة العقل الصريح أها للنقل الصحيح الموافق للعقل أو العقل الصريح الموافق للنقل الصحيح. أحسنت أحسنت. ماذا آخر؟ والتتبع والاستقراء. ماذا آخر؟ بماذا علم هذا العلم؟ قلنا بالتتبع والاستقراء. إذن إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة. موضوعه ما موضوعه هذا العلم؟ ما موضوعه هذا العلم؟ قواعد والفقه قواعد الفقه من حيث استخراج القواعد أها من علم الفقه من علم الفقه. طيب الموضوع الواضع عرفنا الاستمداد قلنا من أين مستمد الاسم قلنا من أين مستمد هذا من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وآثار السلف الصالح. طيب فأول الأبواب زد إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة والاسم والاستمداد. حكم الشارع شنو هو حكم الشارع فيه؟ الكفاء على ماذا؟ على كل أهل بلدة والعين على ماذا؟ على من ينتصب للقضاء والفتي والاجتهاد وهناك عبارة معروفة قالها الشافعي في رسالته وقالها القرافي في قواعده وذكرها ابن الحاج في ماذا؟ في مدخله وذكرها من آخر أبو حامد الغزالي في إحيائه. شنو هي العبارة؟ ما وجب عليك عمله وجب عليك علمه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والدليل قول عائشة رضي الله عنها هم يقولون قال رسول الله هذا غلط. قول عائشة رضي الله عنها قالت لا يحل لامرئ أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فلا بد من ماذا؟ من العلم، لأن الله عز وجل يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل، وعبادة الجاهل مهما قام أرقت له. والمالكية عندهم الجاهل في باب العبادة كالمتعمد، على أنه لا يسلم لهم هذا، على أنه لا يسلم لهم هذا. وفي هذا أدلة كثيرة ترد على المالكية. طيب، ماذا آخر؟ ماذا بقي؟ حكمه مسائله. هذا العلم يعني قضاياه، شنو هو مسائله؟ أي قضاياه، أي القواعد الباحثة عن أحوال الفروع. القواعد الباحثة عن أحوال أحسنت، من حيث التضييق هذا من حيث التضييق من حيث التضييق ماذا قلنا؟ من حيث التضييق والاستثمار. ماذا قلنا آنفا؟ من حيث نقول من حيث التضييق، من حيث التضييق، من حيث التضييق والاستثمار، لأن حيث تضاف للجمل. تنبه الله يرضى عليكم، دابا إن شاء الله غنبداو معكم النحو، مفهوم؟ طيب، ماذا آخر؟ ماذا بقي يا عمر؟ هذا الحسن، مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع حاز الشرفا. إذن ينبغي، مما ينبغي لكل شارع في فن من الفنون أن يتقن هذه المبادئ وأن يعرفها حتى يكون على بصيرة من أمره في أول الطلب وفي أول الأمر، حتى لا يضيع، لكي لا يضيع سعيه عبثا. وسبق أن قلنا بأن أفعال العقلاء تصانع على العبث. الآن عندنا معاني القاعدة. القاعدة عندنا القواعد الفقهية. القواعد هذا مفرد ولا جمع؟ جمع. جمع ماذا؟ جمع قاعدة، جمع قاعدة. طيب عاصم، قاعدة ألف قاعدة زائدة ولا أصلية؟ زائدة. ألف قاعدة زائدة، لأن الألف الثاني دائما يكون ماذا؟ زائدا، زائدا. مثلا جازم، جمع عاصم، جوازم، ناصب جمع نواصب، فاعل جمع فواعل، قاعدة جمع قواعد. قواعد، والألف الثاني المزيد يجعل واوا، كذا من الأصل فيه يجعل، والألف الثاني المزيد قاعدة. قاعدة الألف الثاني ذا قاعدة. إذن عند الجمع الألف ماذا نجعله؟ نجعله واوا، قواعد، قواعد. إذن فالألف ألف قاعدة قلب ماذا؟ واوا، مفهوم؟ قواعد، قواعد. فاعل ماذا نقول؟ فواعل. جازم ناصب عامل، مفهوم هذا؟ إذن الألف الثاني ماذا نجعلها؟ نجعلها واوا. طيب، إذا علمنا هذا فما هي يا ترى المعاني التي يذكرها العلماء لمادة قاعدة؟ المعاني اللغوية، مادة قاعدة لها معاني كثيرة، لها معاني كثيرة، ولكن كلها هذه المعاني ترجع إلى معنى الاستقرار وماذا آخر عاصم؟ والثبوت. أحسنت عفرة، إلى معنى الاستقرار والثبوت، ولو بضرب وبنوع من التأويل، ولو بضرب ونوع من التأويل، مفهوم؟ ولو بضرب من التأويل يعني من التقدير. ومعلوم أنهم يقولون لو كان الكلام في بعض الأحيان خاليا من التقدير لفهم الكلام الحمير. وأما في الأسماء والصفات فلا، فالكلام إذا دار بين التقدير وعدمه آنذاك فعدم التقدير أولى، فعدم التقدير أولى. إذن فكلمة قاعدة، قاعدة من معانيها ماذا؟ من معانيها نقول امرأة الرجل ماذا نقول لها؟ قعيدة. ارفع صوتك يا أحسنتي، قعيدة. امرأة الرجل ماذا يقال لها؟ قعيدة. لماذا قيل لها قعيدة؟ لثبوتها واستقرارها في بيت زوجها، في بيت زوجها. ها؟ قعيدة، امرأة الرجل يقال لها قعيدة. لماذا قلنا لها قعيدة؟ لثبوتها واستقرارها في بيت زوجها. وقرنا في بيوتكن، المرأة ينبغي أن تكون ماذا؟ في بيت زوجها، لا تكون خراجة ولاجة إلا لأمر لا بد منه، إلا لأمر ولا سيما في عصرنا وفي زماننا. فامرأة الرجل ماذا يقال لها؟ المعنى الأول ماذا يقال لها؟ قعيدة. معنى أنت الحسن ولا فهم شدي؟ قعيدة، هذا المعنى الأول قعيدة. وأيضا المعنى الثاني يقال امرأة قاعد، امرأة قاعد. ما معنى قاعد؟ هي المرأة التي قعدت عن ماذا؟ عن الحيض والزواج. قعدت عن الحيض والزواج، لقوله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير لهن. فيقال لها قاعدة، قاعدة. لماذا سميت بذلك؟ لماذا؟ قيل سميت بذلك لكونها تبرز للرجال، تكون بارزة وتقاعد الرجال وتجالسهم وتحادثهم، ولسيما إذا كانت ذات رأي، إذا كانت ذات رأي. وقيل سميت قاعدة لثبوتها واستقرارها في بيت ماذا؟ لا، أحسنت، آبائهن وأوليائهن. وإلا فهي ليس لها زوج، لأنها هي لا حاجة لها بالزوج، ولهذا قال والقواعد من النساء التي يئست من الحيض ومن ماذا؟ ومن الزواج. امرأة تكون كبيرة السن، يعني لا أرب لها في الرجال ولا حاجة لها بالرجال، فنقول لها قاعدة. سميت قاعدة لأنها تقاعد الرجال وتجالسهم، إن هذا المعنى الثاني. المعنى الأول امرأة الرجل يقال لها ماذا؟ قعيدة، قعيدة. عثمان، امرأة الرجل ماذا يقال لها؟ قعيدة. وامرأة إذا كان لا حاجة لها بالأزواج أو يئست من الحظ من الحيض ماذا يقال لها؟ قاعدة أو قاعد، قاعد أو قاعدة. قال الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. طيب لحسنت معنا، المعنى الأول امرأة الرجل ماذا يقال لها؟ قعيدة. والمرأة التي يئست من الحيض ولا أرب لها ولا حاجة لها في الأزواج يقال لها قاعدة. المعنى الثالث القعدد، المعنى الثالث القعدد. شنو هو القعدد؟ أيه، الجبان الذي قعد عن المكارم، الرجل الجبان الذي قعد عن مكارم الأخلاق. الجبان، الرعديد الخائف الذي قعد عن مكارم الأخلاق ماذا يقال له؟ قعدد، يقال له قعدد. أو القعدد هو القعيد النسب. معنى القعيد النسب؟ القعيد النسب هو اللي كيكون قريب الآباء من الجد الأكبر، قريب الآباء من الجد الأكبر، أو العكس هو الأقرب نسبا إلى الجد الأكبر، يعني الحق الجد كأنه قاعد معه، أدرك جد الجد عليه يدور النسب كأنه قاعد مع جده، ولهذا يقال له القعدد. معنى القعدد هو الرجل الكبير، هو الرجل الكبير الذي يدور عليه نسب العائلة يقال له القعدد، يقال له القعدد. ومنه كأنه قاعد معه، ومنه ذو القعدة أو القعدة، ذو القعدة. شنو هو ذو القعدة؟ الشهر الذي قعد العرب فيه عن الأصفار، الشهر الذي قعد فيه العرب عن الأصفار، أو قعدوا فيه عن ماذا؟ عن القتال، عن القتال. حتى لو رأى الرجل قاتل أبويه لا يتعرض، لا يتعرض لها. أحسنت عاصم، أحسنت. إذن هذا يقال له ماذا؟ يقال له القعدد، القعدد. وقيل القعدد هو البعيد، البعيد الأب، عكس الذي سبق، هذا الضد، هذا بالضد. لأن العرب معروف أن العرب تصف الشيء بضده، العرب تصف الشيء بماذا؟ بضده. مثلا يسمون الأعمى بماذا يسمونه؟ المبصر، المبصر أو البصير، البصير، مع أنه لا يبصر. فهذا لماذا سمي بصير وهو أعمى؟ تفاؤلا، من باب، من باب التفاؤل. ولذلك سمي اللدغ، اللدغ الذي لدغته عقرب، سليم، أحسنتي، سمي السليم من باب ماذا؟ من باب التفاؤل، قيل له السليم. وسمي الحليم السفيه، سمي السفيه. وماذا آخر؟ السفيه الغاوي بماذا سمي؟ بالحليم، بالحليم. وسمي غيره بالكريم، هل من باب التهكم في بعض الأحيان أو من باب التفاؤل؟ قال الله عز وجل في حق فرعون: ذوق إنك أنت العزيز الكريم، يعني أنت العزيز الذليل. هذا من باب التفاؤل ولا من باب التهكم؟ من باب التهكم، من باب التهكم وليس من باب التفاؤل. وقالوا للفلات والبيداء ماذا قالوا لها؟ الصحراء والبيداء. ماشي قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه الشيخان، قال: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، بأرض فلات، معنى صحراء قاحلة، لا بيت لا بيوت ولا ماء ولا طعام ولا أشجار. يقال لها الفلات ويقال لها البيداء، البيداء. ماذا سميت الصحراء؟ المفازة، المفازة. من باب ماذا؟ من باب التفاؤل. قيل هذا من باب التفاؤل. وقيل للذليل الذليل، قيل له العزيز، قيل له العزيز، من باب التفاؤل، من باب التفاؤل. قال بعض العلماء كما يفعل الله عز وجل في القرآن، يقول: يا أيها الذين آمنوا، النداء بلفظ الإيمان. لماذا؟ للتكريم ولتحريك الهمة وللمصارعة إلى امتثال أوامر الله عز وجل. فعندما تقول للرجل: يا أيها الذين آمنوا، والإيمان غير الإسلام، ومعلوم أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، إذا اجتمعا في حديث واحد، مثلا حديث جبريل فيه الإسلام وفيه الإيمان، فالإسلام غير الإيمان والإيمان غير الإسلام لأنهما اجتمعا في مكان واحد، لكن إذا افترقا فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. مفهوم؟ مفهوم هذا؟ طيب، كما نقول في الفقير والمسكين: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هل المسكين هو الفقير في هذه الآية؟ الجواب لا، الفقير شيء والمسكين شيء آخر. لكن إذا وجدنا المسكين في مكان والفقير في مكان، قد نفسر المسكين بالفقير ونفسر الفقير بالمسكين. مفهوم هذا؟ نعم. فإذن هنا ماذا نقول؟ ماذا نقول هنا؟ يعني: يا أيها الذين آمنوا، يعني قد يكون مسلما وليس مؤمنا، وليس كل مسلم مؤمنا، قد يكون الرجل مسلما ولا يكون مؤمنا. فلذلك نقول: يا أيها الذين آمنوا، أي كأنه يحرك همته للجد والعمل حتى يصير مؤمنا، حتى يصير مؤمن. كما تقول للغلام الصغير: يا شيخ، وهو بعد لم يدرك، بعد لم يحفظ حتى سورة البقرة، وأنت تقول له: يا شيخ، يا أستاذ، من باب التفاؤل، أي فيما يستقبل أن يصبح عالما وأن يصبح شيخا وأن يصبح دكتورا. فهذا من باب الذليل، تقال لماذا؟ للعزيز. الذليل تقال للعزيز من باب التفاؤل أن يصبح عزيزا. وكما تقول للفقير فقرا مذقعا، تقول له الغني الغني وهو فقير جدا، من باب التفاؤل أن يصبح ماذا؟ أن يصبح غنيا. إذن فهذا قلنا ماذا؟ القعدد القعدد. إذن المعنى الأول شنو هو؟ المعنى الأول امرأة قعيدة، امرأة الرجل ماذا يقال لها؟ قاعدة. المرأة التي لا حاجة لها بالرجال قاعدة. أيضا القعدد، إما القريب النسب أو البعيد النسب، ها مفهوم؟ أيضا عندنا القعدي والقعدي، أحسنتي، القعدي والقعدي بضم القاف وبكسرها، يقال رجل قعدي ورجل قعدي إذا كان عاجزا، إذا كان عاجزا، إذا كان عاجز ماذا نقول له؟ مقعد، يقال له المقعد، وفي اللغة يقال له قعدي ويقال له قعدي، مفهوم؟ يقال له قعدي ويقال له قعدي. ومنه المقعدة، مقعدة الرجل الذي يجلس عليها، ومنه المقعد، منه المقعد، ومنه المقعد، المقعد وهو العاجز عن السير، هو العاجز، مفهوم الحسن؟ وهو العاجز عن السير يقال له قعدي، كما يقال له قعدي إذا كان عاجزا، إذا كان عاجزا. هذه بعض المعاني ولها معاني أخرى، لكن هذه أهمها وهي التي تستعمل كثيرا في كتب الفقهاء، ولهذا أحببت أن أذكرها دون غيرها، لأن لا نلتفت إلى ماذا؟ إلى النادر وإلى الشاذ، لأن الشاذ لا حكم له والنادر لا حكم له، فذكرنا ما هو قوي أو ما يقوى دليله غالبا، وهكذا نفعل في باقي القواعد إن شاء الله. إذن طيب، الآن عندنا القاعدة في اللغة، القاعدة في اللغة هذه معاني، ولكن القاعدة عندما تطلق كلمة القاعدة فالمراد بها الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره ويعتمد. الأصل والأساس، الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره ويعتمد، هذا من جهة ماذا؟ اللغة. اللغة مفهوم عمر شنو؟ الأصل، القاعدة في اللغة، الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره. اكتبها صهيب. الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره ويعتمد، وسواء كان الابتناء حسيا أو معنويا أو عقليا. فممزنا الحسن، القاعدة في اللغة شنو هي؟ الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره ويعتمد، وسواء كان الابتناء، قلنا ماذا؟ سواء كان الابتناء حسيا أو معنويا أو عقليا. طيب، سواء قلنا سواء كان الابتناء حسيا كالأساس، أصل لماذا؟ الأساس أصل لماذا؟ أصل للسقف والجدار. أحسنت عفرة، أصل للسقف والجدار، فالأساس أصل للسقف والجدار، كقواعد ماذا؟ كقواعد البيت، كقواعد البيت، لأن قواعد البيت هي أساس وأصل الجدار. قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. القواعد يعني الأصل والأساس الذي يبنى عليه ماذا؟ الجدار. فأتى الله بنيانه من القواعد، من القواعد، معنى من القواعد؟ من الأساس، من جداره، من ماذا؟ من أصله، من أصله. فأتى الله بنيانه من القواعد. فقاعدة البيت، ما معنى قاعدة البيت؟ أساسه وأصوله. أحسنتي، أساسه قاعدة البيت ما هي؟ أساسه وأصوله، هذا إذا كان الابتناء حسيا. وإذا كان الابتناء معنويا كقواعد الدين، ما معنى قواعد الدين؟ شو مقصود بقواعد الدين؟ دعائمه، دعائمه، قواعد الدين دعائمه. يعني شنو هي الدعامة؟ شنو هي الدعامة عاصم؟ الدعامة، ها؟ أحسنت، هذيك اللي كندعموا بها مثلا الحائط إذا أراد أن يسقط نجعل له دعامة. ومنه في القصة المعروفة أن أبا قتادة كان قال كنت دعامة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان على دابته ونام ليلا وأراد أن يسقط، فجاء تحت يعني تحته صلى الله عليه وسلم وصار يدعمه حتى لا يسقط، دعامة. فإذا كان الحائط يعني أراد أن ينقض أن يسقط فتجعل له دعامة حتى لا يسقط. ومنه الخيمة دعامته. فقواعد الدين معناه قواعد، قواعد الدين إيش معناه؟ دعائمه، دعائمه. إذن قواعد الدين دعائم. ومنه قواعد الهودج. تعرف إيش معنى الهودج؟ أي نعم، الذي تكون فيه المرأة. والآن كيعملوا على الجمل. الآن ماذا؟ الآن يعني كيعملوا فيها العروسة، ها؟ آل تطوان، يعني يسمى الهودج. هذا يعني الخشبات المعترضة، المعترضة في أسفله تركب عليه ماذا؟ عيدانه، تركب عيدانه فيها. ومنه قواعد السحاب، قواعد السحاب. إيش معنى قواعد السحاب؟ ما كنت تلقوا أصوله المعترضة في ماذا؟ في آفاق السماء، في آفاق السماء. هذا إذا كان لابتناء، قلنا لابتناء معنويا. وأما إذا كان لابتناء عقليا، عقليا عليش كابتناء الحكم على دليله، كابتناء الحكم على دليله، مثلا هذه حلال أو حرام مبني على ماذا؟ على دليل كذا وكذا، مبني على دليل رواه البخاري أو رواه مسلم. إذن هذا عقلي ولا ماذا؟ كابتناء، يعني يبني قاعدة أو يبني حكم استخرجه من نص باستنباطه وبعقله. أو عرفيا، عرفيا هذا كابتناء المجاز على الحقيقة، على من يقول بالمجاز، وهذا كلام طويل فيه لا داعي للحديث عنه الآن. إذن قاعدة الباب، قاعدة الباب، عندما نقول قاعدة، قاعدة الباب، احنا كنتكلم الآن القواعد، عندما نقول قاعدة الباب، ما المراد بقاعدة الباب؟ قاعدة الباب، القواعد قلنا لك قاعدة، القواعد، القواعد. قاعدة الباب هو الأصل الذي تبنى عليه مسائله. مثلا قاعدة الباب الذي سنقرأ مثلا في القواعد الفقهية، مثلا اليقين لا يرفع بالشك، عندما نقول قاعدة البيت أي الأصل الذي يبنى عليه الذي تبنى عليه مسائله، إذا كان البيت أو الباب، قاعدة الباب. شو من الباب؟ باب الفقه، باب من أبواب الفقه. نقول هذه القاعدة التي يبنى عليها، أصل الذي يبنى عليه ماذا؟ تبنى عليه مسائله، مفهوم؟ تبنى عليه مسائله. مثلا في المياه، الأصل أن الماء طاهر مطهر، لأن كما يقول محمد بن عبد الوهاب وابن القيم وغيرهم بعد أن ذكروا على أن العلماء يقسمون المياه إلى ثلاثة أقسام، طاهر وطهور ونجس. ماء مطلق الذي لا زال على أصل خلقته لم يتغير بشيء، كماء البحر وماء زمزم وماء المطر وماء العيون وماء إلى آخره، هذا مطلق، معنى لا زال على أصل خلقته لم يخالط بشيء، هذا يسمى ماذا؟ الماء المطلق الطهور، الطهور كماء البحر قلنا وماء زمزم وماء المطر وماء الآبار وماء ماذا؟ العيون والثلج والبرد، هذه كلها يقال لها ماء المطلق، يعني لا زال على أصل خلقته. لكن إذا تغير بشيء فإما أن يتغير بطاهر وإما أن يتغير بنجس. فإذا تغير بالتراب، طيب تراب طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر. إذا تغير بالزيت، إذا تغير بالزيت وكان كثيرا، هل يجوز الاغتسال والوضوء منه أم لا؟ لا يجوز. تغير بالصابون وغير أحد أوصافه الثلاثة، ها؟ إذن لماذا إذا تغير بالتراب نتوضأ به ونغتسل به حتى لو تغير أحد أوصافه، وإذا تغير بغيره لا، باللبن حتى أصبح كاللبن؟ لماذا؟ لأن التراب لا ينفك عنه غالبا، التراب لا ينفك، ملازم له ولا لا؟ التراب ملازم للماء، ملازم للماء ولا لا؟ لا. إذن إذا تغير بالتراب، ولهذا بعض الماء إذا وصل إلى تراب أصفر يرجع أصفر، وإذا كان تراب أحمر يرجع ماذا الماء؟ أحمر. هل نتوضأ به أم لا؟ الجواب نعم، لأن هذا النوع من الماذا؟ من الطاهر وهو التراب لا ينفك عنه غالبا، يلازمه، مفهوم الحسن ولا لا؟ طيب، لكن إذا تغير بغيره ولو كان طاهرا لا يتوضأ به، يصلح، يقولون يصلح العادة لا العبادة، ولهذا يقول مرشد معين فصل: وتحصل الطهارة بما من التغير إذا تغير أو طاهر لعادة قد صار إلا إذا كمغرى، المغرى ماذا؟ المغرى أو المغرى إما نوع من التراب وإما نوع من ماذا؟ من الصوف لماذا؟ هذا الطحلب، المغرى هو نوع من التراب أصفر، فإذا تغير اللون فنقول ولو تغير اللون هذا طاهر مطهر. لكن ابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب قال الماء نوعان فقط، طاهر أو غير طاهر. طاهر فننظر، إذا تغير بطاهر يمكن الاغتسال به والتوضأ به فهو نوع، وإذا كان لا يمكن فهو من نوع آخر، فيقول هو طاهر ونجس فقط لا واسطة. وإن كان الأحناف عندهم أربعة أنواع، عندهم أربعة أنواع، وهذا سيأتينا إن شاء الله. فالشاهد عندنا ماذا؟ قلنا قاعدة البيت شنو هي؟ الأصل الذي تبنى عليه مسائله، الأصل الذي تبنى عليه مسائله، هذا من جهة اللغة. فالقاعدة إيش معناها؟ القاعدة هو الأصل والأساس الذي تبنى عليه المسائل، مفهوم؟ طيب، ومن جهة الاصطلاح، من جهة الاصطلاح اختلف العلماء اختلافا كبيرا، فمنهم من قال حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته، حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته، حكم كلي تبع عاصم، حكم كلي يتعرف به على ماذا؟ أحكام جزئياته. أعيد التعريف عمر، حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته. لماذا قلنا حكم كلي؟ قال بعض العلماء هذا التعبير حكم كلي لو قال حكم أكثري أفضل، قالوا هذا غير صحيح، لأن كلي قد يشمل وقد يعني يشذ بعض، تشد بعض النصوص، قال لك لا هذا كلي، لأن الأكثري معنى أن القواعد كتكون من القواطع كما يقولون كما ذكرنا سابقا، معنى أنه لا يعني لا تفلت شيئا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فإذا خرج الحكم الكلي، إذا خرج منه شيء يبقى في كليته، يبقى في كليته، ولو خرج منها شيء نعم، ولو خرج منها فرع من الفروع نعم، يبقى في كليته. فلذلك لا داعي لقولهم حكم أكثري، حكم كلي، لأن إذا شذ شيء هل يخرم القاعدة؟ لا يخرمها، لا يخرم القاعدة، مفهوم؟ عندما نقول حكم كلي يعني كلي، هذا الأصل، هذا القاعدة. لكن إذا كان هناك شيء شاذ وخرج عن القاعدة فنقول له الشاذ والنادر لا حكم له. وهل النادر يمكن أن يخرم القاعدة؟ لا يمكن أن يخرم القاعدة، مفهوم؟ حكم كلي. ماذا قلنا آخر؟ يتعرف به على أحكام جزئياته، ماشي على كل الأحكام، فقد تخرج بعض الجزئيات، فإذا خرجت بعض الجزئيات فلا يمكن أن تخرج القاعدة من الكليات. والكليات ذكر العلماء الكليات سواء كان في القرآن أو في السنة، حتى إن بعضهم جعل كليات القرآن من باب الأمثال، والأمثال لا تتغير، ومثلا يدعى ولا ينكب، ومثلا يدعى ولا ينكب. يعني إيش معنى هذا؟ أن الله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت، هذه كلية ولا لا؟ هل هناك من يشذ عن هذه القاعدة؟ نعم هناك من يشذ، خمس من المخلوق غير فنية، كاين في بعض الأبيات سبع من المخلوق غير فنية، العرش والكرسي إلى آخره، طيب والجنة والنار، ها؟ فالمهم الشاهد عندنا كما قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. فإذن هذه الكلية إذا اعتبرناها من الكليات، كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كل راع مسؤول عن رعيته، كل راع مسؤول عن رعيته، وقال أيضا كل ما أسكر قليله فكثيره حرام، وكل ما أسكر فهو حرام، كل ما أسكر فهو حرام، بصرف النظر سواء كان صنع من العنب أو صنع من ماذا؟ من الشعير، أو صنع من التمر، أو صنع من الزبيب، أو صنع من لبن الخيل، أو إلى غير ذلك، فكل ما أسكر فهو حرام، مفهوم؟ وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، معناها الحسن ولا لا؟ واش كتفهمنا ولا ها؟ كل شرط ها ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. هذا سبب ورود هذا الحديث، لأن عندنا أسباب النزول وعندنا أسباب الورود، عندنا أسباب النزول في القرآن، يعني السبب باش نزلت هذه الصورة أو هذه الآية، وقد يتعدد السبب، قد يتكرر نزول السبب الآية الواحدة. أما في الحديث نقول أسباب ورود الحديث، أسباب ورود الحديث. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ثم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. لماذا قال هذا؟ يقال على أن بريرة جارية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى عائشة أولا وقالت لها إن سيدها طلب منها أن تعتق نفسها، فقالت عائشة، طلبت منها عائشة أن تخبر أسيادها بأنها سوف تعتقها ولكن بشرط، ذهبت إليهم وقالوا لكن بشرط أن يكون الولاء لنا، لأن الولاء إما ولاء الإسلام وإما ولاء الحرية والرق، ها الرق. فقال اشترطوا أن يكون الولاء لهم، الولاء لحمة كلحمة النسب، لحمة كلحمة النسب، بحيث لو ماتت وليس لها وارث ورثها وليها، ها على حديث، يعني الحديث معروف مع النغرض فيه الآن. فالمهم الشاهد أن بريرة جاءت إلى عائشة وأخبرتها بهذا الشرط، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته عائشة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعتقيها واشترطي لهم الولاء، حتى لو اشترطوا اشترطي لهم الولاء. ثم صعد على المنبر فقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. إذن فأنا ذاك الولاء يبقى لمن اعتقها، لعائشة ولا لمن كانت عندهم أولا؟ لعائشة رضي الله عنها، هي التي اعتقتها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، إن كان مئة شرط. قلنا هذه كليات، وهناك من الكليات التي يتحقق فيها، لاحظوا جيدا، هناك كليات يتحقق فيها مفهوم القاعدة، فمن الكليات من يتحقق فيها مفهوم القاعدة، كقولهم ماذا يقولون؟ كل من تقرر، هذه من الكليات عمر، كل من تقرر في ذمته الواجب فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء. كل من تقرر في ذمته الواجب فلا تبرأ ذمته منه إلا بالأداء، فلا تبرأ ذمته منه إلا بالأداء، يعني لأن الذمم بريئة، الأصل في الذمم أن تكون بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. ذمته؟ نعم قل. إلا بالأداء، إلا بالأداء، لأن كل حق وجب على المكلف فلا يبرئه منه إلا منه ماذا؟ إلا الأداء، إلا الأداء، معروف هذا، هذه من القواعد المعروفة في كتب الفقه، من تقرر في ذمته الواجب فلا تبرأ ذمته منه إلا بالأداء. عمر، مفهوم القاعدة، نعطيك المثال، بالمثال يتضح المقال، اسمعوا جيدا، مثلا الرجل أقسم أن لا يدخل بيت جاره، أقسم أن لا يدخل بيت جاره ثم دخل، إذن ماذا عليه هنا؟ عليه كفارة، قال لن أفعل كذا وكذا، لا أفعل كذا وكذا، مش يقولوا البر إن فعلت لا فعلت، لا أفعلن إن لم أفعل حنث، البر إن فعلت كذا وكذا فعلي كذا وكذا، أو لا والله لا أدخل إلى بيت فلان، البر إن فعلت لا فعلت، البر إن فعلت لا فعلت، لا أفعلن إن لم أفعل حنث، لا أفعلن، هذا قسم، والدليل على أنه قسم شنو هو؟ من أين يعرف؟ النون، أحسنت، النون الثقيلة، النون المشددة، ماشي معلوم عندنا أن في اللغة يقولون أو في النح ماذا يقولون؟ وكل نون شددت عند الرسم، وكل لام قبله لام القسم، وكل لام قبله، ولهذا كنسميه لام الموطئة للقسم، لأفعلن ليسجنن ولا يكونن، هذا قسم، نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، البر إن فعلت لا فعلت، لأفعلن إن لم أفعل حنث، لاحظ بمجرد ما دخل إلى البيت، بمجرد ما دخل إلى بيت جاري ماذا تقرر في ذمته الواجب؟ شنو هو الواجب اللي تقرر في ذمته؟ الكفارة، الكفارة، ماذا قال الله عز وجل؟ لا يواخذكم الله لغو في أيمانكم، الأيمان لكن تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يمين اللغو ويمين المنعى منعقدة، منعقدة، ما تذكرون هذا؟ يمين اللغو ويمين المنعقدة ويمين الغاموس، يمين اللغو اجلس والله تجلس معنا والله تأكل والله، هذا يمين اللغو، لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه اليمين ماذا؟ منعقدة ولا لا؟ هذه منعقدة أو منعقدة، قل منعقدة، فإذا هنا ماذا نقول؟ وجب عليه ماذا؟ وجبت عليه الكفارة، إذن فبمجرد ما دخل عليه ماذا؟ عليه كفارة، وبقي مدة، وبقي مدة وهو لم يكفر، بقي ثلاث سنوات أربع سنوات، هل تبرأ ذمته أم لا تبرأ؟ لا تبرأ ذمته، لا تبرأ، الكفارة تبقى في ماذا؟ في عنقه، الرجل عليه زكاة، له مال بلغ النصاب ومر عليه الحول وإذا به سواء كان مال الحلال والحرام. صحيح أن الزكاة تتعلق بالمال حتى لو كان المال حراما على الصحيح، حتى لو كان المال حراما، مفهوم؟ طيب مال الحشيش يزكى؟ الجواب نعم، مال الحشيش يزكى؟ الجواب يزكى عليه، لأن الزكاة تتعلق بالمال، لأن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عامة، ينفقون أموالهم، يعني في مسألة الزكاة كل ما ورد فيها لا في القرآن ولا في السنة، حتى أحاديث بني الإسلام على خمس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، كلها فيها الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، هل قال له إذا كان المال الحرام؟ لا، لا أبدا. إذن فالمال الزكاة تتعلق بالمال، وقد يعطي الإنسان المال وقد يكون هذا المال زاده إلى النار، زاده، وهل له أجر؟ لا أجر له، هو محاسب عليه، ولكن الزكاة تتعلق بالمال، الزكاة تتعلق بالمال. فإذا كان يا ترى، اسمعوا جيد، يعني تقرر في ذمته الواجب، عنده النصاب وثم مر الحول، والنصاب شحال هو؟ 20 دينارا، نصاب الذهب، يعني الآن 180 غرام ديال الذهب، يعني يقول 86 غرام ديال الذهب، ومن جهة الفضة 200 درهم فضي، ماشي كيقول المرشد المعين 20 دينارا نصاب في الذهب، ها 20 دينار نصاب في الذهب، أما في الورق قل 200 درهم، 200 درهم. طيب إذا كان الإنسان تقرر في ذمته الواجب، السنة الأولى ما خرجش الزكاة، السنة الثانية كذلك، السنة الثالثة كذلك، هل تبرأ ذمته بالأداء أم لا؟ بغير أداء أم لا؟ لا تبرأ ذمته إلا ماذا؟ إلا بالأداء، إلا بالأداء. طيب العلماء يقولون عندما يعرفون العبادة من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح ويذكرون التعاريف ويقول تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عبادة محدودة الطرفين، عبادة معنى محدودة الطرفين، لها أول ولها آخر، عبادة محدودة الطرفين لها أول ولها آخر، مثال ذلك حال الصلاة، أحسنت، الله ماذا قال في الصلاة؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي في أوقات مؤقتة لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها، إلا مسألة جمع تقديم أو جمع تأخير، هذا اللي ورد فيها السنة، هذا شيء آخر. إذن في الصلاة لها وقتها، هل يمكن الآن يمكن أن نقوم ونصلي صلاة الصبح وأن نصلي صلاة الصبح؟ لا يمكن، لا يمكن. طيب هل يمكن الآن كذلك الصيام، هل يمكن الآن أن يصوم الإنسان شهر رمضان لأنه يأتي في الصيف مثلا؟ يمكن؟ لا يمكن، الله عز وجل قال شهر رمضان، شهر رمضان. هل يمكن الآن يذهب الإنسان للحج ويقف في عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، قال الحج عرفة، هل يمكن أن يقف في عرفة الآن وتكتب له حجة الإسلام؟ لا يمكن، لأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكنه حدد أمدا، حدد الزمان وحدد المكان كما هو معلوم، مفهوم؟ طيب لكن الزكاة، الزكاة العكس ديالها، إذن خلوني الآن من الصلاة والحج والصيام، إذن له أول وله آخر. يا ترى القسم الثاني له أول وليس له آخر، له أول وليس له آخر، مثال ذلك الزكاة لها أولها، شنو أولها؟ هو مرور الحول وملك النصاب، إنسان ملك النصاب وداز عليه العام، داز عليه العام، شنو عليه؟ واجب عليه الزكاة ولا لا؟ واجب عليه الزكاة، لكنه ثبته الشيطان ولم يخرج الزكاة. نقول خلاص هذه عبادة لها أول ولها آخر؟ لا، نقول لها أول، أولها ماذا؟ مرور الحول وبلوغ النصاب، مرور الحول وبلوغ النصاب. لكن بقي مدة، هل تبرأ ذمته إلا بالأداء؟ إلا بالأداء، إلا بالأداء، مفهوم؟ طيب، وما يقال في الزكاة يقال أيضا في كفارات الكبرى أو الصغرى، سواء كفارة القتل أو كفارة الصيام، يعني إذا إذا جمع زوجته في نهار رمضان عامدا متعمدا عالما بالحكم، عالما بالحكم لا بد من هذا القيد، أو كفارة ماذا؟ الظهار، كفارة الظهار أو كفارة اليمين، هل تبرأ ذمته؟ لا تبرأ ذمته إلا بالأداء، إلا بالأداء. الأصل في ذمة الإنسان مشغولة ولا فارغة؟ فارغة، إلا بدليل يشغلها، إلا بدليل يشغلها، مفهوم هذا الحسن؟ طيب مفهوم هذا؟ إذا القسم الأول قلنا عبادة محدودة الطرف إلا أول ولها آخر، ولها آخر، وعبادة لها أول وليس لها آخر. والقسم الثالث عبادة لا أول لها ولا آخر، عبادة لا أول لها ولا آخر. مثال ذلك تلاوة القرآن، يحتاج الإنسان إلى زمان ومكان؟ لا. ذكر الله بجميع أنواعه، التسبيح والتنزيه والتقديس، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا، والدعوة إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن، ها؟ وطبعا الدعوة لها أنواع، طارة يعني بالرفق وطارة إلى آخره، وهذا سيأتينا إن شاء الله. مفهوم هذا؟ إذن عبادة ليس لها أول وليس لها آخر، وليس لها آخر. فهنا قلنا كل من تقرر في ذمته الواجب فلا تبرأ ذمته منه إلا بماذا؟ إلا بالأداء، إلا بالأداء. عندنا أيضا لأن الأصل، الأصل ماذا؟ الأصل شغل الذمة ولا براءة الذمة؟ براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، لأن كما يقول الذمة على البراءة، الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيه شيء إلا بدليل لا يمكن دفعه، وهم يقول الفقهاء لا مدفع فيه، أو لا مدفع فيه، لا مدفع فيه. أيضا من الكليات يقولون كل ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر، كل ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر. مثلا قصة العرانيين، تعرفون قصة العرانيين في الصحيح؟ جاءوا إلى المدينة واجتووا جو المدينة، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى راعي الإبل الصدقة، فشربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها، أبوالها وألبانها، فشفوا صحوم زيان، فقتلوا راعي إبل الصدقة وساقوا الإبل، فجاء النذير وجاء الصريخ فأدركهم الصحابة، فمثل بهم النبي عليه الصلاة والسلام كما مثل براعي الإبل، قتلوا وسرقوا ومثلوا، فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم نفس الفعل إلى آخر القصة. الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بماذا؟ أذن لهم بشرب أبوالي وألباني الإبل. لا يمكن أن يأذن لهم بشرب أبوالها إذا كان البول نجسا، فإذن فلذلك استنبط منه الفقهاء أن أبوال أو بول ما يؤكل لحمه طاهر، لأن ما ماذا يقولون؟ لأن ما استخرج من طاهر طاهر، ما استخرج من طاهر طاهر، مفهوم؟ ويقولون أيضا ما جاء من طاهر فهو طاهر، ما جاء. قاعدة أخرى معروفة يعني هي من الكليات ولكنها تندرج قلنا فيها مفهوم القاعدة، يقولون كل من جر إلى نفسه كل من جر إلى نفسه بشهادته كل من جر إلى نفسه بشهادته نفعا فهي مردودة. كل من جر إلى نفسه بشهادته نفعا فهي مردودة. شنو هي مردودة؟ هذه الشهادة مردودة. وأنا نبه لواحد القضية أيضا فقهية، أن الإبن إذا شهد لأبيه هل تقبل شهادته؟ هل تقبل شهادته؟ لا يمكن أن تقبل شهادته. والعكس، الأب شهد لابنه لا تقبل أبدا، لا تقبل. ولذلك قال يقول المالكية والأب لابنه وعكسه منع، والأب لابنه كما في تحفة العصمية، والأب لابنه وعكسه منع. نعم، إذا جاء الابن وشهد ضد أبيه، مثلا أبوه أخذ مال جاره، فالجار أشهد ابن جاره فقال نعم أبي أخذ ماله، فتقبل شهادته ولا لا؟ الجواب نعم تقبل شهادته. إذا كان في إثبات حق الغير تقبل أم لا تقبل؟ تقبل. لكن إذا كان في ضياع حق الغير ها تقبل ولا لا تقبل؟ لا تقبل. مثال ذلك كما قلنا، رجل له ولد، له ولد، أخذ الولد من البقال مالا، أخذ من البقال مالا ولكنه جحده، قالوا لا لم يعطني شيئا، إذا لم تصدقوني اسألوا أبي. هل نسأل أباه؟ لا، لا أبدا. لكن البقال أيضا العكس نفس الصورة، يعلم أن الوالد رجل، أن الوالد رجل صالح، فقال اسألوا والده فهو رجل صالح، فسألوا والده قال هل أخذ والدك مالا من البقال؟ قال نعم. هل نأخذ بشهادته هنا أم لا؟ نعم. الجواب نعم، الجواب نعم. لكن العكس لا، الأب لابنه مثلا، الأب أخذ مالا وأشهد ولده قال لا لم يأخذ شيئا، أو العكس لا لم يأخذ والدي شيئا أو لم يأخذ ولدي شيئا، تقبل شهادتهم؟ لا تقبل. لكن إذا شهد بأن في ذمة والده مالا لجاره أو لابنه مالا لجاره تقبل شهادتهم؟ نعم. الجواب تقبل شهادتهم، وإلا فهي مردودة. طيب، مسألة معروفة هنا عندنا بالمغرب ولا سيما في سلا، بسلا، أن الواحد إذا أراد أن يؤجر بيتا يقترض 5 ملايين أو أكثر، يعني يأتي ليؤجر بيتا ويقول له تدفع لي 20 مليونا 20 مليون وتسكن في بيتي إلى أن أهيئ لك مالك فتخرج من البيت، وهو يسكن بدون إيجار أو يسكن بإيجار ضعيف جدا، هل هذا القرض جائز ولا لا؟ ها؟ هذا القرض جائز؟ غير جائز. أنت هذا القرض غير جائز، أنت هذا القرض لا تدري، أنت لا تدري، أنت هذا القرض جائز؟ نسي عفرة، غير جائز. لماذا غير جائز؟ عندنا قاعدة، لأن هذا القرض جر نفعا ولا لا؟ كل قرض جر نفعا فهو حرام، كل قرض جر نفعا فهو حرام، كل قرض جر نفعا فهو حرام. هذه يقولون قال رسول الله، وهذا غير صحيح، هذا ماشي كلام ديال الرسول عليه الصلاة والسلام، وينسب هذا القول لعمر، ولكن هذه قاعدة تلقتها الأمة بالقبول وتلقاها الفقهاء بالقبول، كل قرض جر نفعا فهو حرام. هذا القرض اللي هو 20 مليون جر نفعا ولا لا؟ أي نفع؟ السكن مجانا، أعطاه بيت يسكن فيه مجانا، يسكن فيه حتى يعطيه ماله ويخرج من البيت. إذن هذا القرض جر نفعا ولا لا؟ جر نفعا. فكل قرض جر نفعا فهو حرام. أعطيك كذا وكذا من الأموال ولكن تعطيني كذا وكذا من الربح أو تعطيني كذا وكذا، هذا أيضا حرام. إلا إذا حدد يقول على أن المال تأخذه على أساس التجارة، فنحن شركاء في الربح وماذا؟ والخسارة. لكن إذا قال الربح دون الخسارة هذا قرض جر نفعا ولا لا؟ نعم. حلال ولا حرام؟ حرام، لا يجوز. كل قرض جر نفعا فهو حرام. قاعدة مهمة وهي من الكليات وقد بنى عليها المالكية معظم أحكامهم في الطلاق، ومعلوم أنهم يقولون المالكية مذهبنا أوسع من مكة والعراق إلا في باب الصرف والطلاق، حتى إن الإمام مالك قال يكره أن تعطي للبقال أو لمن يعني شخص تعطيه البائع تعطيه 100 درهم يضعها في مكان ثم يستخرج الصرف، قال أكره هذا بالهاك وهات، إن كان هذا في نوع من التشدد. ولهذا قالوا مذهبنا أوسع من مكة والعراق إلا في باب الصرف والطلاق. في المالكية عندهم إذا قال للمرأة أمرها أن تلحق دار والدها فهي طالق، أو قال حبلك على عاتقي فهي طالق، أو قال الطلاق المعلق عندهم يلزم، والطلاق بالحرام عندهم يلزم، والطلاق يعني إذا كانت حائضا عندهم يلزم، وإلى غير ذلك، مع أنه لا يلزم كما سيأتينا إن شاء الله. فقالوا مسألة الطلاق كل طلاق فمرجعه إلى العرف، هكذا قالوا كل طلاق فمرجعه إلى العرف ما لم يخالف نصا صحيحا، ما لم يخالف نصا صحيحا. وهذه مسألة معروفة يعني عند عامة المسلمين، يقول علي بالحرام، علي بالحرام كيقولها ولا لا؟ فكيقولوا إذا قال الإنسان علي بالحرام ولم يفي تطلق عليه زوجته. واختلفوا هل الطلاق بائن بيننا صغرى؟ هو طلاق بائن، ولكن اختلفوا هل بائن بيننا صغرى أم بائن بيننا كبرى حتى تنكح زوج غيره. فقالوا ننظر في العرف، إذا كان العرف إذا حلفوا بالحرام فيعني يقصدون به الطلاق البائن بيننا كبرى، قال لك خلاص هذا غلط، هذا مخالف للشرع ولا لا؟ مخالف للشرع. في صحيح مسلم أن عبد الله بن عباس قال كل حرام، كل حرام يعني كل من حلف بالحرام فكفرته وكفرت يمين، أو كما قال من حلف بالحرام فكفارته كفارة يمين. طيب نعطيكم مثال، هو كان ماشي غير في الحديث فقط أو في الآثار، كان حتى في السنة، حتى في القرآن. يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على صفية أو غيرها من أزواجه كما في اختلاف الروايات، وأكل عندها العسل، وأكل عندها العسل، فجاءت عائشة اتفقت مع حفصة أو مع غيرها كما ورد في بعض الروايات، وإن كان أصح أنها حفصة، قالت لها إذا دخل يعني الزوج هو الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل يا رسول الله إني أجد منك رائحة كارهة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن تشم منه الرائحة الكارهة، لأن لدرجة أنه امتنع أن يأكل الطعام فيه بصل أو فيه ثوم أو فيه كراث، حتى قال له أحد الصحابة أحرم هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي، يناجي الملائكة، يناجي جبريل، فكان يحب دائما أن يشم منه الريح الطيب. فدخلت فقالت يا رسول الله أشم منك ريحا ليس طيبا، وأعطوها يعني الريح ديال واحدة نبتة معافر معروفة، فذهب إلى عائشة فقالت يا رسول الله ماذا أكلت؟ أشم منك رائحة معافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكلت العسل عند صفية، ثم أقسم إرضاء لزوجتيه ألا يأكل عندها العسل وحرمه وحرمه فأقسم على ذلك. فقال الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم إلى آخر الآية. فإذا هذا أحد أسباب نزول هذه الآية الآيات الأولى. وقيل بأنه ضاجع جارية في بيت بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم وأقسم أنه يحرمها على نفسه. فقال الله عز وجل لما تحرم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فإذا كل حلف بالحرام فكفارته ماذا؟ كفارة يمين. لكن المالكية ماذا قالوا؟ قالوا ماذا؟ وطلقة بائنة في التحريم وحلف به لعرف الإقليم. وطلقة بائنة في التحريم وحلف به لعرف الإقليم. قال نشوفوا عرف الإقليم. فإذا كان عرف الإقليم على أنه تطلق عليه طلق البائن بيننا كبرى فيلزمه الطلاق البائن بيننا كبرى. شنو البيت؟ وطلقة بائنة في التحريم وحلف به لعرف الإقليم وحلف به لعرف الإقليم. كذلك من القواعد المعلومة في هذا الميدان أنهم يقولون كل معصية ليس فيها حد مقدر كل معصية ليس فيها حد مقدر ففيها التعزير. كل معصية ليس فيها حد مقدر ففيها التعزير. هذه القواعد أو هذه الكليات ينبغي أن تحفظ. فنحن كنا نحفظها في أول الطلب. ففيها التعزير ففيها التعزير. كل معصية ليس فيها حد مقدر إلا شنو هي؟ ففيها التعزير. شنو التعزير؟ التعزير هو التأديب. التأديب. ولهذا كيقولوا كل ذنب أو معصية كل ذنب. لاحظوا هذا يعني هذا القاعدة هذه كتبية القاعدة الأولى. كل ذنب أو معصية ليس فيها حد في الكتاب والسنة إلا وفيها التعزير فقط. يعني مثلا الخمر حده معروف إما 40 جلدة وإما 80 وحد القاذف كم؟ 80 جلدة وحد الزاني غير المحصن الذي لم يسبق له الزواج لم يعقد عقدا صحيحا طبعا ما إذا كان فاسدا فلا أما إذا كان قد زنى فلا. يعني شاب لم يتزوج عليه كم هذا؟ عليه كم جلدة؟ 100. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وتغريب سنة. تغريب سنة هذه في السنة. معنى تغريب سنة يعني يحكم عليه أن يبعد من بلده إلى بلد آخر سنة كاملة. سنة كاملة. لكنه إذا كان محصنا معنى محصنا هذا سبق له تزوج وطلق ولا ماتت زوجته ثم زنى ماذا عليه هذا؟ يجلد 100 جلدة ثم يرجم حتى الموت. يجلد 100 جلدة ثم يرجم حتى الموت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ماعز ومع الغامدية ومع غيرها. مفهوم؟ ماعز لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قصة معروفة لديكم لعله ها معروفة ها ماعز جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقم علي حد الله فإني قد زنيت. النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه حتى قال العلماء إذا جاء يعني شخص قد زنى يسأل عالم من العلماء يقول له لا تسلم نفسك للقاضي لأن إذا وصل الحد إلى الإمام لا شفعة فيه يقيم عليه الحد فيقول له اتق الله وتوب إلى الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرده لعلك قبلت لعلك لمسك يقول لا يا رسول الله أقم علي حد الله. حتى في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أهله يسأل أبيه جنون قالوا والله هو أعقلنا فأقيم عليه الحد ورجم حتى مات بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا، يعني كان في السفر وسمع رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم ترى إلى هذا الرجل الذي ستره الله ولم تدع نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ فمر النبي عليه الصلاة والسلام وسمعهما، ومر على جيفة حمار فنادى عليهما: أين فلان وفلان؟ قال: لبيك يا رسول الله. قال: نزلوا كلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ قال: ما قلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه. ديكشي اللي قلت في الأخ ديالكم أفضع من أكلكم من الميتة، والذي نفسي بيده إنه لفي أنهار الجنة خالدا مخلدا فيها، أو قال يتغمس فيها، أو كما قال. والحديث له طرق. وقصة الغامدية التي جاءت، ألاحظ هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل من هي المرأة التي زنيت بها، إنه لم يكن يتتبع العوارات، لم يكن يتتبع العوارات. ولما جاءت أيضا الغامدية قالت: يا رسول الله أقم علي حد الله. قال: لعلك. فقالت: يا رسول الله، أتريد أن تردني وتفعل معي أن تردني وتفعل معي كما فعلت مع ماعز؟ إني حبلى بالزنا. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من يكفلها، ولم يسأل عن الكافل، لأن حتى إذا لم تأتي النبي عليه الصلاة والسلام لا يبحث عنها. ثم لما جاءت به فقال: اذهبي حتى ترضعيه، ولم يسأل أيضا. وجاءت به وفي يده كسرة خبز، إشارة إلى أنه قد استغنى عن ماذا؟ عن أمه، استغنى عن الحليب. فلما أقيم عليه الحد رماها أحد الصحابة، في رواية عمر وفي رواية خالد، بعظم، وجاء في ناصيتها وطار الدم إليه فسبها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبها، فإنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، وفي رواية: لو قسمت على أهل الدنيا لوسعتهم. إذن فكل ذنب أو معصية لا حد فيها إلا وفيها التعزير فقط. ثم اختلف العلماء في حد التعزير. كاين من العلماء من قال بحال الشافعية، قال التعزير ما يكونش فوق 10 ديال الضربات، ما يكونش ما يبلغش مبلغ الحد المقدر في القرآن أو السنة. والحنابلة قالوا حتى آلاف مثلا، ولذلك عندهم الحد بالتعزير يعني أمره إلى ماذا؟ أمره إلى الإمام، أمره إلى الإمام أو إلى القاضي. والتعزير يكون حتى في المال، ولهذا قالوا: التعزير في المال جائز أخذا وإتلافا، ولكن لمن؟ التعزير للإمام، مش لكل من هب ودب. التعزير ينبغي أن يكون كما هو معلوم، التعزير إلى الإمام، ويكون على قدر عظم الجرم وصغره. التعزير إلى الإمام يكون على قدر الجرم وعظمه وصغره، عن عمر أو أحد وابه. أما واحد من الرعية هل يجوز له أن يقوم بالتعزير؟ لا. الجواب لا، على الصحيح، لأن حتى لا تقع فوضى. وقد قال البعض بأنه يمكن، وهذا ضعيف. نعم، قالوا إذا كان له ولاية عامة بحال العبد دياله قالوا ممكن، ولكن هل يعزر ولده؟ قال إذا كان التعزير اللي ما يؤديش الموت لا بأس، يعني في ولده يؤدب ولده، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نعلق الصوت، نعلق الصوت. أما أن يقطع الطريق ويقتل الناس باسم التعزير فهذا لا يجوز، إلا إذا ولاه السلطان أو ولاه القاضي، أو ولاه القاضي. والتعزير قلنا كما يقول الحنابلة، والتعزير في المال جائز أخذا وإتلافا، والتعزير جائز في المال أخذا وإتلافا. أعطوني شي مثال على أنه يجوز أن، يعني ورد أن السلف يعني طبعا كلفوا، وبعضهم لم يكلف، وهذا كلام يعني فيه طويل. بعضهم يقول على أنه لأحد الرعية يجوز له، وبعضهم قال لا، لابد أن يكون يعني ولي من جهة السلطان. والذي يظهر في زماننا ولا سيما في زماننا يعني يحتاج إلى أن يكون ذلك مقننا، وإلا تصبح فوضى، تصبح فوضى. ولذلك لابد أن يكون التعزير أمره إلى الإمام أو إلى من ولاه الإمام. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحرق ماذا؟ بحرق مسجد الضرار. هذا فيه إتلاف المال ولا لا؟ نعم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بلغه أن رجلا يبيع الخمر، فذهب إليه، ذهب إلى دكانه وقال: ما اسمك؟ قال: رويشد. رويشد؟ قال: بل أنت فويسق. قال: أنت فويسق. فماذا فعل؟ أحرق دكانه، أحرق دكانه. ولذلك قالوا: والتعزير في المال جائز أخذا وإتلافا، أخذا وإتلافا. قلنا التعزير من ماذا؟ من ماذا؟ من السلطان أو من عامة الناس؟ من السلطان أو من أحد نوابه، من ولاه. عندنا قاعدة مهمة، هذه قاعدة ينبغي أن تحفظوها جيدا، وهي تستعمل في القرآن وتستعمل أيضا في السنة، لكن هنا في القرآن بالأولوية وحتى في السنة مثلا وحتى في القواعد الفقهية. قالوا: كل شيء في القرآن أو، كل شيء في القرآن أو، يعني فيه أو أو، كل شيء في القرآن أو أو، مكررة مرتين، كل شيء في القرآن أو أو فهو مخير، كل شيء في القرآن أو أو فهو مخير. وقالوا تمام القاعدة: وكل شيء في القرآن فإن لم تجدوا فهو الأول، فهو الأول فالأول، فهو الأول فالأول. اكتبوا قاعدة ثم من يذكر المثال من القرآن: كل شيء في القرآن أو أو فهو مخير، وكل شيء فإن لم تجدوا، كل شيء في القرآن فإن لم تجدوا فهو الأول في الأول. قول: لا وان احنا ذكرنا واحد الآية في أثناء الدرس، من يذكرها منكم في اليمين؟ لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان. ماذا قال الله عز وجل؟ أتم الآية: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا وجدت في القرآن فكفارته أو أو، معنى أنك ستصير على هذا الترتيب ولا أنت مخير تقدم أو تؤخر؟ أنت مخير. شوف القاعدة: كل شيء في القرآن أو أو فهو مخير، فهو على التخيير. مفهوم القاعدة الحسن؟ مفهوم عاصم ديالي؟ مفهوم رميز أفرا؟ لا لا، هذه بوحدة. هذاك يقول لك: كل شيء في القرآن أو أو فهو مخير. مثلا كيقول الله عز وجل، لاحظ جيدا، يعني ذكرنا الآية: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهد. زين، أتموا الآية: حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا زين أو على سفر. لا، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهد ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو. هنا على التخيير ولا على التخيير؟ على التخيير، على التخيير. مفهوم؟ وأتموا الحج والعمرة لله، هذه الآية اللي استدل بها ابن حزم وقال بأن العمرة فرض. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهد ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه أو للتخيير ولا للترتيب؟ للتخيير. أو. وقال أيضا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد، فمن لم يجد. أيوة. إذن قال: وكل شيء فإن لم تجدوا، فهذا على التخيير ولا الأول في الأول؟ لا، الأول في الأول، الأول في الأول. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن له حاضر المسجد الحرام. مفهوم عمر؟ إذن كل شيء في القرآن فيه أو فعلى التخير ولا على الترتيب؟ التخير. على التخير. وهكذا تقول في كفارات كلها، سواء كفارة الظهار ولا كفارة ايش، كفارة الجماع ولا كفارة اليمين. فإذا وجدنا أو فعلى الترتيب قلنا الحسن ياك على التخير، وإذا وجدنا أو على التخير، وإذا وجدنا ماذا، فمن لم يجد فعلى التخير ياك، فالأول على الترتيب، مفهوم؟ الأول للأول، مفهوم عمر ولا لا؟ ها؟ شنو قلنا عمر؟ على التخير. وإذا وجدنا فمن لم يجد فكذا الأول فالأول، يعني على الترتيب، مفهوم السؤال؟ مفهوم. طيب، فمن لم يجد، عندنا واحد القاعدة أيضا معلومة، كل مرض، لاحظوا، كل مرض أو كل عطاء في مرض الموت فهو ملغي. كل عطاء في مرض الموت فهو ملغي. كذلك الزواج، كذلك الزواج في مرض الموت. فمولي القاعدة جيدا، بارك الله فيكم، في مرض الموت فهو ملغي. مثال ذلك، رجل مريض مرضا مات بذلك المرض، نقول له ماذا؟ يعني هذا المرض عطاء الثلث للفقراء، هذا إذا كان الورثة رفضوا هذا الثلث، هل ممكن أن نمضيه؟ إذا أمضاه الورثة نعم، لكن إذا امتنع الورثة فالقول قولهم. علاش؟ ولربما أعطى هذا الثلث ليقلل للورثة، ليقلل لهم في الإرث. فنقول ماذا؟ معلوم أن هذا الإنسان رأى أنه سيموت فأعطى هذه الأعطية. مفهوم الحسن؟ شخص مريض وجاء صار كيسجل هذا ثلث وهذا ثلث ولهذا ثلث، من العلماء من قال يعني هذه الأثلاث كلها ثلث واحد لك يتعطى، ولكن إذا الورثة قالوا لا بأس. حتى إذا قالوا الورثة هذه الأثلاث اللي أعطى كاملة، إحنا يعني امتثال لأمر الوالد لا بأس. أما إذا قالوا ولا ثلث، إذن القول قولهم. علاش؟ لأنهم يقولون يعاملوا بنقيض قصده، لأن ربما أعطى هذه الأعطية ليقلل للورثة، فلذلك القول قول ماذا؟ قول الورثة. ولهذا يقولوا من استعجل شيئا قبل أوانه ابتلي أو عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. مثال ذلك، الرجل تزوج في حال المرض، في حال المرض ثم مات، فجاء الورثة وطعنوا في هذا النكاح، هل ترث معهم الزوجة ولا لا؟ قالوا لا ترث معهم، لأن لربما فعل هذا ليقلل الورثة من الإرث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ماذا قال؟ أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تحب الغنى وتخشى الفقر، أما إذا بلغت الروح إلى الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا فأنى له أوان الصدقة. أنت الآن كتصدق وكتفرق أموال الأيتام فأنى له، إلا إذا كان الورثة قالوا لا بأس، إحنا الشيء اللي يعمله الوالد لا بأس، يعني نقوله نخليوه. ولهذا حتى قال القائل تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي الإرث لقصد معترض، تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي الإرث لقصد معترض، لأنك يكون القصد ديالو شنو هو؟ القصد ديالو باش ينقص من ماذا؟ من الإرث للورثة، فلهذا قالوا نعامله بنقيض قصده. نعم، لا يقتضي الإرث لقصد معترض، مفهوم هذا؟ تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي الإرث لقصد معترض، يعني ما يقال في الزواج يقال في النكاح. بقيت لنا قاعدة واحدة ونتم الدرس إن شاء الله، ونتابع في الدرس الثالث أول قاعدة من قواعد الخمس. شنو هي القاعدة الأولى؟ الأمور بمقاصدها، ولكن بقي لنا أحد الكليات اللي هي مهمة تتعلق بالعبادة. هذه القاعدة أو هذه الكلية تقول كل حال قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما فرضها الله تعالى عليه، كل حال قدر المصلي فيها، اكتبوا لي هذه القاعدة باش نبينها إن شاء الله. كل حال قدر، ولكن ماشي غير تكتب فقط للحفظ، لأن هذه من القواعد قلنا التي حفظناها في أول الطلب. كل حال قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما فرضها الله تعالى عليه، على تأدية فرض الصلاة كما فرضها الله تعالى عليه، كما فرضها الله تعالى عليه، صلاها وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق، صلاها وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق. كتبتم القاعدة الآن، أبينوا هذه القاعدة، لاحظوا جيدا. كما يطيق. لاحظوا جيدا وتنبهوا لله يبارك فيكم، أن هناك قواعد كثيرة في الموضوع أو كليات، يعني هي من باب الضابط أو من باب ماذا؟ القاعدة، من باب القاعدة. وسيأتي إن شاء الله التفصيل في الدورة الثانية أكثر، وفي الدورة الثالثة أكثر فأكثر. لاحظوا جيدا، كل حال قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة، على أي حال استطاع أن يؤدي الصلاة، يعني كما قال الله عز وجل اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هذه يقال هذه الآية نزلت في ماذا؟ سبب نزولها أن شكون؟ أن أحد الصحابة شكون هو؟ عمران بن حصين، كان فيه البواسر، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما لا يعني لا يستطيع أن يجلس، فقال فنزلت هذه الآية اذكروا الله، يعني صلوا قياما وقعودا ومضطجعا. وأنتم تعلمون أن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، هذه في النافلة، أما في الفريضة إذا كان لا يستطيع فيقال اكتبوا لعبدي ما كان يفعله وهو صحيح مقيم. في النافلة إذا كان الرجل يستطيع القيام، أما إذا الفريضة يستطيع القيام وصلى جالسا صلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة باطلة. لكن في النافلة يستطيع القيام وصلى جالسا، كم له من الأجر؟ نصف القائم، نصف أو مضطجعا نصف القاعد، مفهوم هذا الحسن؟ إلا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، هذا من خصائصه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الصلاة النافلة إذا كان يستطيع القيام وصلى جالسا كم يعطى له؟ هل يعطى له نصف القائم أم يعطى له الأجر كاملا؟ الأجر كامل، يعطى له الأجر كاملا، مفهوم الحسن؟ طيب، قلنا على قدر المستطاع يصليها كما هي أو كما يطيق، يعني الصلاة معروفة كما يطيق، سواء كان مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، في السفر أو في غير السفر، لكن الرجل لا يستطيع أن يركع ولكنه يستطيع أن يسجد، نقول له تركع على قدر مستطاع كما تطيق ولكنك تسجد، أو لا يستطيع أن يركع لكنه يستطيع أن يقوم، نقول له لا يجوز لك أن تصلي على الكرسي بل لابد أن تقوم، وعندما تريد أن تركع لا تستطيع تجلس على الكرسي، لأن أنت تطيق ماذا؟ القيام. فأنت تعبد الله على قدر المستطاع، أنت في الحافلة والحافلة لا يمكن أن تتوقف، إذا يعني ربما يخرج وقت الصلاة، نقول له تصلي في الحافلة خلاف للمالكية، لأن المالكية لا يرون الصلاة في الأرجوحة، ولهذا المالكية يعني على قواعدهم لا يجب عليهم الحج، لأن لا يجوز الصلاة في ماذا؟ في الطائرة عند المالكية، وهذا غلط طبعا. فهنا تنبهوا لواحد القضية، فهنا هذا الرجل الأرجوحة كيسموها، هذا الرجل اللي هو ما قدرش يركع لكنه قدر يسجد، أو العكس ولكنه يستطيع أن يقوم، نقول له تصلي قائما، وفي الركوع تجلس، وفي السجود أيضا يكون سجودك أخفض من ركوعك. ها؟ أحسنت، نعم هذا اللي هو. ونقول له أيضا في الحافلة، الحافلة ماذا يفعل؟ نقول له لا يجوز لك أن تصلي جالسا، يصلي في مقعده، لا، على قدر المستطاع كما يطيق، كما قلنا. معنى كما يطيق يعني هل تطيق القيام؟ الجواب نعم، إذن تصلي قائما. هل تطيق الركوع؟ الجواب نعم، إذن تصلي راكعا يعني تعمل الركوع. هل تطيق السجود؟ قال لك لا، إذن تجلس. مع هذا نعم يصلي قائم، ولما يجي يركع يركع، ولما يجي يسجد ما يقدرش يجلس ويسجد، وثم عاود يسجد، ثم لما يكمل السجدتين يقوم وماذا؟ قائما يقرأ الفاتحة والسورة ويركع، ثم السجود ما يقدرش يجلس، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. كاين هنا واحد التنبيه دقيق تنبهوا له، علاش ربي عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال، بصرف النظر لأن الآية كيقولوا هذه نزلت يعني ناسخة كما قال بعض المفسرين لقول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، لكن خليك من هذه، شوفوا الحديث اللي في الصحيحين، في الصحيح كيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. علاش؟ علاش ما قالش وما نهيتكم عنه فأتوا فانتهوا ما استطعتم؟ لماذا؟ عرفت شنو هو الحكمة؟ هذا التنبيه اللي بغيت ننبه عليه. ربي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه ماذا قال؟ فاجتنبوا كليا. لماذا؟ لأن الأوامر غير محصورة، أوامر ديال الله ولد الرسول كثيرة، أما النواهي محصورة. ولهذا في كتاب الكبائر ديال الذهبي ذكر 50 كبيرة، هذه من المنهيات، هذه من المنهيات، وكاين اللي قال 7، كاين اللي قال 50، كاين اللي قال 70، كاين اللي قال هما إلى 700 أقرب. المهم محصورة ولا ماشي محصورة؟ محصورة. إذا ما دام محصورة إذا تركها كليا، لكن الأوامر غير محصورة حتى لا تكون عليك مشقة. حد قال ما استطعتم ولا قال اترك افعلوها كليا؟ ما استطعتم. فهمتوا شنو الفرق؟ لأن النواهي محصورة والأوامر محصورة ولا غير محصورة؟ غير محصورة. ولذلك لما كانت النواهي غير محصورة ماذا قال؟ فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. وهناك كليات أخرى وقواعد أخرى الكلام عليها يطول، وفيما ذكرنا كفاية، ولعل أطلنا، والآن تقريبا ساعتان، ونقف هنا إن شاء الله، ونتابع الحديث في الدرس الآتي حول القاعدة الأولى. نعم مفهوم؟ شنو هو؟ وحالف به لعرف الإقليم. كيف قال إمام مالك يقول لا طلاق على مكره؟ لا هذيك بوحده، هذا مش إكراه، ما كاينش إيش دخل هذا في الصلاة في الحفيلة، يعني في الحفيلة ما تكون مثل الحفيلة على غير قبل. لا، في أول الأمر إذا كانت فريضة أول ما يبدأ بماذا؟ يعني يستقبل القبلة، كاين يعني حالات يستقبل القبلة، ثم بعد ذلك لا يبالي أين توجه به ركابه، إلا أن الشافعية اشترطوا أن يكون توجه إلى مقصده، أما إذا توجه لغير مقصده فلا. نعم ماشي مشكل، غير تكبيرة الإحرام على القول الأول، تكبيرة الإحرام يكون متوجه للقبلة، ثم بعد ذلك لا يبالي. يلا السلام عليكم.